السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في لقاء جديد ودرس متجدد من دروس التفسير التأصيلي الذي نقرأ فيه من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، ونعلق على ما أورده رحمه الله بما تيسر. في سياق حديثي عن تفسير الصحابة أورد الذين تميزوا بالتفسير، وتحدث عن عبد الله بن مسعود كما مر معنا في اللقاء السابق، ثم قال رحمه الله: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن، وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير، وأورد إسناد ابن جرير إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود أنه قال: نعم ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم وأورد من رواه أيضا أو الطرق الأخرى التي روي بها، ثم قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، لأن ابن عباس توفي سنة 68. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني موسم الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله. ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ثم استطرد في بيان الموقف من المرويات الإسرائيلية أو المرويات عن أهل الكتاب، نؤخر هذا إن شاء الله إلى اللقاء القادم. ما أورده عن ابن عباس هنا في بيان مكانته وأنه الحبر البحر عبد الله بن عباس، وأنه ترجمان القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب التأويل. طبعا وردت عدة روايات: اللهم علمه الكتاب، علمه التأويل. وما أخبر أو ما رواه عن ابن مسعود أنه أثنى عليه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، كل هذا يدل على فضل ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، وهو من أئمة الصحابة في العلم في جميع أنواع العلوم، لكنه تميز بالتفسير. لماذا الحديث عن هؤلاء الصحابة وبيان مكانتهم؟ لا شك أن هذا يدخل فيما يسمى في العلم أو في طبقات العلماء وطبقات المفسرين في المفاضلة بينهم، أيهم أعلم بهذا العلم، وهذا مفيد لا شك، وخاصة عند تعدد الأقوال، فإن من مسالك الترجيح عند أهل العلم أن يرجحوا بمكانة القائل، والصحابة رضي الله عنهم تتفاوت مكانتهم في العلم ولا شك، كلهم أهل فضل وعلم، وقد زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهم يختلفون كغيرهم من البشر. فابن مسعود رضي الله عنه تميز كما مر معنا، وخاصة فيما يتعلق بمسائل النزول، نزول القرآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كاد أن يفوق جميع الصحابة في علم التفسير على وجه الخصوص، مع أن كبارهم لا شك كانوا أعلم منه، ولكنه تميز بأنه أخذ علومهم وجمعها كلها، فجمع مع ما جمعه من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم أبي بكر وعلم عمر رضي الله عنه، وعلم كذلك عثمان وعلي حتى إن علي بن أبي طالب من الصحابة الذين أكثر عنهم ابن عباس. وهذه ميزة في الطالب الذي يحصل العلم ويجمعه من أهله المتمكنين فيه. فمن أعظم أسباب تميز ابن عباس رضي الله عنه في التفسير مع بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة ومباركة، إلا أنه لم يقتصر عليها رضي الله عنه. فالمعلوم من سيرته أنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ العلم عن الصحابة، وفي قصة مشهورة أنه وفة من الأنصار بدأوا يطلبون العلم ويذهبون إلى الصحابة وإلى كبارهم يأخذون عنهم العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الفتى من الأنصار: ويلك يا ابن عباس، أو كلمة نحوها، أتريد أن تأخذ العلم وفي الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ من يحتاج إليك يعني مع هؤلاء الكبار؟ فلما رأى ابن عباس أنه يقلل من يعني حرصه على التحصيل، أو أنه يقف في طريقه عن تحصيل مزيد من العلم، تركه وبدأ يطلب العلم رضي الله تعالى عنه، فجمع علم هؤلاء. هذا من جهة، فارتقى وارتفع رضي الله عنه، إضافة إلى أنه كان حريصا على النظر والفكر والتأمل، وتفاسيره المبنية على الاجتهاد والتأمل والنظر معلومة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يفرح به ويناديه مع كبار الصحابة ويستشيره في معضلات الأمور ويسأله في دقائق المسائل، لأنه كان عميق النظر. وهذا أمر يتمايز به بعض الصحابة عن بعض وبعض العلماء عن بعض، لأن بعضهم يقتصر على ما أخذ ولا يزيد عليه، أما ابن عباس فلا. وقصته في سورة النصر وغيرها أيضا من الآيات التي كان عمر رضي الله عنه يسأله فيها معلومة، حيث كان يستنبط وينظر ويتأمل. أمر ثالث أدى إلى تميز ابن عباس رضي الله عنه، وهو سعة علمه بلغة العرب. كان واسع العلم بلغة العرب، فاجتمعت له هذه الأمور الثلاثة: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حرصه على أخذ العلم عن كبار الصحابة، إضافة إلى سعة علمه بلغة العرب، ويضاف إليها أمر رابع، وهو أنه تصدى للتعليم وكون مدرسة لها تلاميذ وطلاب أخذوا عنه هذا العلم، ويسميها ابن تيمية رحمه الله مدرسة أهل مكة، أو يسميه طبعا ما سماهم مدرسة، اسم مدرسة تسمية متأخرة وعليها بعض الكلام، لأن المدارس أحيانا تقتضي أنها تختلف في أصولها ومنهجها. لا، كان يقول: وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن مسعود، فكان له تلاميذ وكان يعلم ويجلس للتعليم. وهذا من أعظم الأسباب التي تدعو إلى يعني قوة علم الإنسان وانتشار علمه، أن يبقى لتعليم الناس وأن يجلس لهم. وغيره من الصحابة اشتغلوا بأمور أخرى، فكبار الصحابة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت الخلافة يعني قد أخذت وقتهم، وبعضهم يعني كان متقدما توفي في أول الأمر، وبعضهم اشتغل بالجهاد. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقد تفرغ للعلم، وهذا يبين لنا أهمية التفرغ للعلم والتخصص فيه، وهذا ما يميزه كما يميز أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله، فإنه لما روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه جلس للإقراء وتفرغ له وبقي يقرئ القرآن. ذكر بعض أهل العلم، بعضهم قال 40 سنة وبعضهم قال 60 سنة، وأوصلها بعضهم إلى 70 سنة، فصار إماما في الإقراء، وأكثر أسانيد القراء ترجع إليه. فالتخصص في العلم والاشتغال بعلم من العلوم والجلوس له مما يعين العالم وطالب العلم على التمكن في العلم الذي يتصدى له. فهذه بعض الأمور المتعلقة بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر ابن كثير في آخر كلامه ما يتعلق بالمرويات عن أهل الكتاب، لعلنا نؤجلها إلى اللقاء القادم لنقف معها وقفة يعني تفصيلية، لأن هذه المسألة من أهم مسائل التفسير وأصوله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا ولكم فيما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.